الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم المسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان سول يعني غيغيور اللي نسم مرحبا سماس من الشيخ الفقيه نقصي عمر أبو هجر جزاه الله خيرا، حفظ الله تبارك وتعالى وأثابه على أعماله الصالحة ورزقه الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. يعني اللي غنساو الغون بدد يعني الحصه اللي زول، نساو الفماس العقيده، نساو الفماس التوحيد، نساو الفماس يعني اتي توك اللي تكات الشهاده النبي صلى الله عليه وسلم، نساو الفماس الفوائد دماس طمرت لي لغماس التوحيد نرى يعني غير هذاك كيس، نساو الفماس الدرس نغصادي يجي ونغصادي ان شاء الله تبارك وتعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسقسى الشيخ نقص الفقيه نقصدي عمر ابو هجر، نسقسى الناس القضيه يعني ماذا كيخلون التوحيد، ما هي النقيض التوحيد، ما كان كرا لي مراد لهمي لكن كان غير التوحيد انا دي غير تحقيق التوحيد هذه الا داك التوحيد الا داك الاساسات ديال الاسلام كرا لي مراد راه خلون التوحيد. واسقسيدنا هذه ان شاء الله تبارك وتعالى فرنسقسى سيدي عمر. سيدي عمر جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوريد ان شاء الله تبارك وتعالى نرى نسول غير اللي غنحقق كل المعاني اللي في نسول التوحيد، نرى نزري سلان كرا لي مراد غيادي السرسي السرسو فيان يعني التوحيد اسلام كان اللي مراد راه خلون التوحيد راه كان ديرا لما سلسات اللي صحه اللي هاد اللي نبدا نكون. نعم نعم جزاك الله خير سيدي عمر، بارك الله فيك. يعني في الموضوعات هاتي اللي يان الساسو مكرد هاتي المجلس هاتي باذن الله تبارك وتعالى اللي غنسول في التوحيد العقيده اللي سنا بانه انت نيان اساس الدين غير اللي متشرط غير سقسيد هاتي الحقيقة التنين يلا مر اللي احتجن باهرة يتوضح غزمانة دي قران اللي يقوت الجهل دارم الدن يقوت البعد في الدين ربي تبارك وتعالى إلا من رحم الله. وكان البابا دهتين التوحيد فرطني جيس باهرة مدن اللي غي يوري يا العداد نمدنا ارتقاعا غير كرا المسائل كرا الامور اللي يتناقض التوحيد ربي تبارك وتعالى اللي ينسس الدين اساس. نعم. الاسلام الانبياء دير قسم ربي تبارك وتعالى يزن ربي تبارك وتعالى في الساسات هذه كل الانبياء اللي زرين زغ سيدنا ادم باباتنا غدام يزوك سيد ربي تبارك وتعالى سيكي وكال الساعة اللي غيزري الامتحان غلجند يزوك سيد ربي تبارك وتعالى يزنتي دي تروانز وهكذا اللي غدي تيبعت سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام نقر سيدنا ادم سيدنا نوح غير باباتنا غادم سيدنا نوح عيش مدنا غير في التوحيد الحمد لله وري لي كرا الحاج اللي خالفن التوحيد لا نطلع معاصي نعم. إلين الذنوب إلين المسائل اللي خالفنا بعض المسائل الشرع من ربي تبارك وتعالى اللي سنيوم ربي تبارك وتعالى في المسائل الشهوه المسائل الشهوه. اما المسائل اللي خالفن التوحيد الحمد لله ورجو دي بين كرا الحاج ترى اللي غير لكم العهد سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام أدي بين ما يسمى بالشرك بالله تبارك وتعالى اللي هي النقيض من التوحيد يعني وهذا يخلون غير التوحيد الشرك وهذا يخلون التوحيد اللي من شر غير زوار قول لي زوار بانه التوحيد هو افراد الله بالعباده هو الانسان اي توحد ربي تبارك وتعالى غير العبادات يعني دي سوري تكشم كريان يضنا اصلي صرفي خالصه لله واللي تعبان كريان بلا ربي ولا واللي تعتقد بانه الا كريان كريان الخالق بغير من غير الله سبحانه وتعالى وغدا اريد تسمى الكفر ولا الالحاد ولا كذا، لكن الشرك المعنى يخص غالبا بالكفر. الشرك هو الانسان اللي يؤمن بانه ربي تبارك وتعالى تاني خلقا تاني ترزقا تاني كان تاني تكسن تاني نقان تاني تحيون، ولكن يسكر شريك غلا اعمال الناس غلا عباده الناس، اريد تعبد ربي ولكن انا ديسي شكشوم كريان يضنا يسكر سانكو يسكر سالماتيل يسكر سالنيد اللي استيصف ربي تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الساعه اللي غادي يبين الامراض هاتي غلا عهد سيدنا نوح حدي وزن ربي تبارك وتعالى اول رسول أرقاس اللي كل يزورني، يعني الرسول ماشي النبي، هو سيدنا نوح يزن تيضرب بالساعة اللي غفوهم دنفو غرس التوحيد. ما يجان السبب أرتعظم دنكرا القبور أرتعظم دنكرا الصور أرتعظم دنكرا الصالحين اللي غنفوهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. خصاعة أن ديزن ربي تبارك وتعالى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يا مرت باش ديرا دنسو غرس التوحيد. كان الناس أمة واحدة، ما معنى كانوا أمة واحدة؟ كانوا على الإسلام كله، غير الاستفسر على الفطرة، غير الاستفسر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كانوا كلهم على الإسلام. أي اللي غدي بين الشرك أخذنا ديزن ربي سيدنا نوح بشد دغيرا من صغار سدرتني دعوس التوحيد ربي تبارك وتعالى رسني التيني أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشركة ذاتي انتنا تهدى من التوحيد، انتنا يسخسر من التوحيد، انتنا ين الناقيد، انتنا ين الظلم لكله يعظم، لأنه هي الظلم غلحقنا ربي تبارك وتعالى. وهو الساعة نيسك الإنسان يربي تبارك وتعالى أنقو أن دي سيشكش مكريان يضنا أرسيت تجاه كرا الزغل أعمال لنس ولا الزغل أقوال لنس ولا الزغل أفعال لنس. وهاتي أريد يسمى الشرك بالله تبارك وتعالى، ورات تغفر ربي تبارك وتعالى وان يسوق عن غيسم ينس كل يصدر تغفر ربي تبارك وتعالى اسم ينس الشرك، ورات تغفر ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا غلت نيتا صدفك يعني ربي تبارك وتعالى ودي الصف دار قاس يصف داس دي استبرت سيكي وكال اي اللي غدي في داس الشركات. أيوة يعني نعم. اللي خصك مدنا نكوي ربي تبارك وتعالى. أيوة كذا راه غير ملائسي هيك الحاج تعظم. نعم هيك الحاج تلقى الخطر اسمي استوجب باش ديال شكون قاس باش ينبه مدن. اي نعم يعني غدي يصرف ربي تبارك وتعالى براتي الصف دار قاس يمدني يحضرتنا عماس الامراض هاتي حضرتنا عماس غادي اذا هو دار غير ملا هي مشكل كان تميتار ماس الشرك هي الحشد لوري تغفر ربي تبارك وتعالى الصف ده الزرقاز ونش كان غلا ده رغم ملامي رغم ملامي والشركة ده كان نقيد توحيد الخطورة غلا نجاوب كيسا ما سنقيد أنهمي الخطورة اللي غديوي الصرف ربي تبارك وتعالى الرقاز يعني ملاغ ما سيجا ونش كان الخطر الخطر الشركة تي كان ده مسمورة تغفر ربي تبارك وتعالى دميت يا ابن ولا تغفر ربي تبارك وتعالى التي حرم باب نصف الجند إن الله إن الله إن ربي تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. القضية الغفران إن ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دارتني النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. كذلك الزغل خطورانس أنه أريد تفسد الأعمال الإنسان كله تند وخيت ظل وخيت تظلم وخيت حج وخيت صدق وخادي كل دي سروح الأعمال اللي سيوم ربي تبارك وتعالى أنه الأعمال أنه إن ربي تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه العمل اللي أريد بنا نغيكلي سنة في التوحيد هنو أريسوية غضر ربي تبارك وتعالى هني يلهباء ما معنى الهباء زود وكان يغضي غيسي صد الريح يغيسي صد والو صد يويت وخاني والإنسان أكلي سنة ربي تبارك وتعالى وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هل عملها النصاب أرميت وإني ولو. فلذلك يتم أي السن مسلم بأنه التوحيد التنين الساس التنين الأصل بأنه الشرك التنين تفساد الأعمال أي تفساد الأعمال الإنسان كله كله إنه يسكر وقخ يندر له الأعمال هنو ارتيق بل نقدر ربي تبارك وتعالى شكور يسني اللي غيك اللي سنة ما تاخد السمة دي عمر الشرط ها مدى سنين أنا بداد أنا بداد ورجسني اللي ونبداد اللي خلاص اللي يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى. العبادات تين ربي تبارك وتعالى، خصك تين ربي تبارك وتعالى. غير كاد الانسان اللي تين ربي الوالدين ولا ربي رسول الله ولا كذا ولا راه كيتيني هو يا سيدي يجوز نسكر غير كاد اني صحه ذكرين دار ربي تبارك وتعالى، هاني يسكر شريك ربي تبارك وتعالى، هاني الا الا في الباب العافيت والعياذ بالله، غير يموت في الحال والعياذ بالله هاني يا ولي راه جهنم، نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك يما مسلم أن الأنبياء كلهم اللي سنا ما ميت نديوز نربي في الغرض ذاتي. الشريعة ما تيا، الشريعة تيا غير تطبيق تيا تنزيل التوحيد نربي تبارك وتعالى، تيا الترجمة التوحيد فقط، تظليت ولا وزوم ولا الحج ولا الزكاة ولا الصداقة ما ديان إيماتارين التوحيد يعني غير إيماتارين صافي إما هاتي غير اللي يعني المقصود الزكيش هو التوحيد نربي تبارك وتعالى. توحيد ربي تبارك وتعالى اللي سنا بانه تم ديتي خلقني جنوان ولا كان ولا الجن ولا الانس ولا كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى خلقت في التوحيد نس التوحيد هذا ما يخلق ربي الجن ولا جهنم. اما المسائل ان يضنا هاني يقدر الانسان يكشم الجن ربي تبارك وتعالى ويسكر حتى يمك الاعمال ولكن يحقق التوحيد لا اله الا يحقق التوحيد ربي تبارك وتعالى يود يود راس المال نساتي نعم يسروح الشرط يسروح انبدا اللي سرت يسكشم ربي الجن يعني الاعمال غير زوديا هي الفضل هاي هي الروح تي بعدا هاتي تي غير ديكين حسب ربي تبارك وتعالى الا دارك الاصل اي نعم الا دارك الاصل نعم غير غير دار غير مالا استيف قش جزاك الله خيرا نملا ايز ماذا كيخلون التوحيد تي عندما نشير نمل الخطوره نشير يعني الشرك انو تغفر ربي تبارك وتعالى باب انسان مخلد في النار انو هي تقبل ربي تبارك وتعالى صرفا ولا عدلا اي نتيجه من العمل يويتي اي نتيجه من الاخلاق يويتي اي نتيجه من العبادات ولا كل واش كان ولا المعاملات ولا كل غن انو تيكس غما سمي غما سيغديور بورديو الاصل هاتي ايوا نكني غير هاد ما سنرا كلهم دندوك تندنا غير لا دي خطاف خرام مازال الباب هاتي يغنايز لا اله الا الله يستوحيد كله هذا كينا كله غير كتصنخت كذلك اسني تا وديها الشرك ان راه كيخلوا التوحيد هذا كينا الزر خصو كله واش كتصو اشريك خصك انت شي كير بعتي واش كاني كوت يشقى واني ماني غنبهر هذا خط عطرن مدند ماني غنطرن اردي تا وين كران تغوسوين غدار سنتني ورياسي اعتقدي سي الشيري ايوا وريسني الشركات يا غير غير ما سنرا تغيد نبدر تغيد نبدر لبعض المظاهر الشركه كران تغوسوين ارت نسكر مدن غيلا تلبس مدن غدار ما نشلو على خطا دار ما تعرفن هادي سكر كان تغوسي غدي واش كي دا سنيد انت سنيد هاني هو الناس كان الشركه ربي تبارك وتعالى ولكن كي تنا ضايع في ربان سكر شري نكون الحمد لله نقال موحدين العباده وان راه كاين تغوصي وين راه غني تخلوا التوحيدا سواء اني جهن تا غنش كان نغد لا داس كان وين غدي لا داس كان الشبهه خطيت غير لا داس انا نسبين لبعض المظاهر غما الشيك اللي غطر خطا اللي تقاني يعني كان الحاج لا كيحر هنا راه يتخلوا التوحيد نعم سيدي عمر واخا كنسعوا هو نعم سيدي عمر لكن مرحبا الله يجازيك بخير مزيانه يسقسي هذه جايه يسقسي يعظمني جايه يسقسي اللي غير اللي تنين اكيس نسرسها في وصف الجرح اشكون غير غير نضرني العدد من الدنيا هاتي غير اللي سني دارني ديك اتفاق كله في غنش كات في والي وناد ولا المعنى اللي في اللي من شر ولكن غدو كانتو شكيت غير نغيد اللي غيتلهو الانسان الشرك نيت سمعنا الكلمه وراتي تقبل راكي وي اورتي قبل اشكو يجهلت اشكون الانسان غير كان يجهل هذا الحاج ترتي تعاذر ترفض وكان باش نكون نسبين المعنى هذا اللي متشرد سيدي عمر ولا بعض الامثله ولا الصور ولا المظاهر الشرك لازم غزوان نسبين بعدا معنى الشرك ما تيجان اشكون دغيا كالشرك السنيسي هذا الحاج تيعظمني سي الظلم من ربي تبارك وتعالى سي يا السبب اللي تحبط من الاعمال سي يا السبب اللي يتحرم فيحرم الانسان في الجنة كل ما يدغيك اللي سنيت يعني رسيسي من رتي صدق رتي قبل لكن باش يسن معنى الشرك ورتي فهم باش نسن المعنى دا نفهم المعنى الشرك لازم غزوار نفهم المعنى العباده متيان الله يجازيك بخير اشكو مسلم يغوري السمايا المعنى العباده وري السمايا المعنى الشرك غير كي غسنيت هاتي غنشكا ديت الهيت تي غرسيان اللي تاوي ترسي دي فلان تغرستا سن ولا يعني غتستغت سكرين بلا ربي ولا غترجو تكرين بلا ربي ولا غتقلت سكرين بلا ربي تبارك وتعالى ترجو التالي لا غموري هنا اي كرين بلا ربي تبارك وتعالى كل غنشكا درستي راستي التيني تاريخي التيني وهاتي ونكوني اشكوري تغالي زد المعنى العباده هي تغار تزليط دوزوم الحج الزكاه زود غيكا او لا الركوع السجود زود الاركان الاركان نعم راه كيتينا سيدي يتمدنا دورا تعباد لنا وتناد اللي سنا مكنياتي هي الشرك ما هي ولا راس التجاد وراس التركاعن ها انك ورات وردان وردان كني وراتني وراين تفتدرك عوض ولات جابين كان داري ولكن يوسو كان تيغرسي يرجع ارضو كان يترجو يتوكل فلاس يسند فلاس يكساد ياس يجين دار سرجانس كله غنشكا يوقع الزيس ولكن ورتي وريت تنبه بانه يوقع المعنى العبادة ما تيجان باش تنوضح المعنى العبادة أصدي عمر ولا يتما إيات هو كله غاي اللي سيتقرب يعني كله الحش اللي غاي تجه الإنسان أجي تقصد تقرب تقرب أن يزر ربي تبارك وتعالى اللي دار ستو هاني قال عباده ربي تبارك وتعالى سواء هي الزغلق ولا لا فعل هي الزغل اعمال نلمس ولا نعمل الجوارح كل من شكان يعني غير اللي سنا يعني الزغل العلماء ترحم ربي تبارك وتعالى انك هي الاقوال الظاهره والباطنه يعني اسم جامع لكل ما يحبه اسم لما يحبه الله تبارك وتعالى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه نعم. غير كذا هي العباده كل ما يحب ربي تبارك وتعالى كل ما زكيه يرى ربي تبارك وتعالى التي تسكرت دات تقربت سود من سبحانه وتعالى سواء هي الزغلق ولا الافعال الظاهر ولا الباطن اش كلان تلقوال الاعمال الباطن الين تن الظاهر القلب دارت الاعمال النس انت كله يانا في اللسة اللي سنا لانه انت انا يانا اي اللي الجوارح نعم فالاعمال القلب الاقوال القلب الاعمال الجوارح الاقوال الجوارح كله انت خصها انت توجه ومسلم يولي تخلق سبحانه وتعالى واللي رانا يحقق التوحيد نربي واللي رانا يحقق العبوديه لله تبارك وتعالى يخصها دوري صرف دوري يوجه كي رزغ الاعمال واخا يدرس غير يدرس خصها تولي يوجه كي مع ربي تبارك وتعالى يا غير اللي فطرصا بعدا يسن وفيانا يسن يسم يما بعدا هي العباده ايوا وكان العباده غير اللي ستدي والعالم اللي سني تاسدي فقيه وهو يعني كل يعني كل الاعمال اللي حب ربي تبارك وتعالى يرضو ربي سبحانه وتعالى ارنزاز نسمي ربي تبارك وتعالى يغنيت غلا قوال غلا افعال يغنيت يعني لا العمليات نغد العمل الاول نغد العمل الجوارح كل ما نزازني ربي تبارك يحب ربي سبحانه وتعالى واش كان يرضو سيت هذنا هي العباده يعني واش كدوري هي غير تظلي تظلم ولا الحج الاقوال هي العباده حسن الجوار هي العباده كل المسائل هي الحياه الحياه نسمي كله هي العباده ربي تبارك وتعالى خلقها غد غد غد غد باشا ان جسم جنس ان جسم جنس وراه غادي يخلق يكريضنا غير اللي نذكر غلا اللي زوارنا ومقر اللي زوارنا ان ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ها النور دخلقها غير الجن ولا الانس مع هذا يتعبد غدا يان المقصود زيه ما اريد منهم من رزق وما اريد أي يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ربي تبارك وتعالى خلق هذا نجسم جانس قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين يعني الحياه نسمي كله تخصك دين ربي تبارك وتعالى تتسبونك كل العباده كل العباده هذه الحياه كله تخصك دين ربي تبارك وتعالى يختبيت ولا يختجنت ولا يختفخت ولا يختكشمت ولا يختساولت ولا يخت جميع الاحوال لك لا حركات لك السكنات لك دين ربي اين راه تسكت خص الزوار تمشاورت الزوار تمسلي نزغدر ربي تبارك وتعالى ارداك داك اللي سينا ينزغ العلماء انك يخت الزار تدور تحكت يخفنك غير كذا دورت حكت مع هذا الدليل يعني الدركي لي الدركي لي الدركي لي برمسي لي استعيت ما زاد حكو داكي لي الرخصه ما زاد الرخصه زغدر ربي ما يعني نيرتيني غير نشكى ماشي من باب وانما باش هذاك يسبين بانه هاني سمي ان ديتي سمي ربي وكان يسمي يا توري هي الحر وغيونس يعني ايسكرين نيرا الهدى نيرا إن نيرا لا هني جاي اسكرين نيرا سيديس سيديس إن نيرا وليتي خلقا سبحانه وتعالى نكوني نجي اسم جان ربي انت انا داغي خلقا ورث نضرب ولا نفيا سكرا ولا انت انا داغي خلقا الزغل في النص يسجى داغي الحياة سبحانه وتعالى يسخرق الملكوت ذاتي كلوت يسخرق كل ميلان يسخرق المخلوقات يسخرق الحيوان يسخرق ربي لا شجر لا طيار لا نهار البحار يسخرق ربي تبارك وتعالى يا العدد النعم اللي ورنص دارا نعدو ولا تنحصو ما زكي غير ربي تبارك وتعالى راه تنتعبد ولكن ماشي يحتاج سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين وريت لك مفغونش كان ولا يحتاج كرين زغل مخلوقات سبحانه وتعالى إيرا تنتحد تنتعبد سبحانه وتعالى لأنه غونش كان ينحق نسفلاتنا غير اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتلمو الداعة ويسق صدق أي اللي غنيتي أي اللي غنيت يزيل أي اللي غنيتي فقد مزيان باش أي سنغنشك. الناس حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الناس هن الحق اللي تفر باسم ينسى تتعبد نادى سورس كنا شري إلا غاري يلي إنسان غير كاغي يسكر غاري ميكن الخير ميكن وفول كي أتبدأت الدرد أتبدأت الدرد إن الحاج يسكر غير كاغي كنتو في دادا ستغي اللي غير اللي الإزرين كادا ستيد يسكر غير ميك الخير خير أنت السعد ولا تتدد ولا ولا. أما الله المثل الأعلى ربي تبارك وتعالى أن كان تكيتي سجاد زغ زغ العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني ورتيناك تكيت ورتيناك تكيت ربي ربكي سجاد. لا إله إلا الله ورديك مشاور ولا تفرض سكر أنت داغي أفلغي نعم أنت أفلغي تفضل سبحانه وتعالى الخير ذاتي يهدوك ربي تبارك وتعالى يزنك التيفة وتسخرك المخلوقات يسخرك كل ما إلا يريزيك والندى ذاتي دما يد كله الخير الخير صغار في اللكية المنفعة المصلحة صغار في اللكية فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن المقصود أنه الباب هاتي الشرك لا بد يسن الإنسان المعنى التوحيد المعنى للعبادة أي السن بأنه العبادات هي الحياة كل لله تبارك وتعالى وريسي اللي وخغارية اللحظة اللي يفقي سيسكر غارية الليلة دقيقة دخل للسعادة دخل للراحة دخل للطمأنينة اللي تقال الإنسان يسمين ربي يغوري ريتي ري يسمين الشيطان يسمي الهوى يسمي أنا داسي هوتنا لأنه غار ما يسمي ربي نقدر يسمي نكريان يضنا ياتي وريم هنا غاما لا بدا غار ما يسمي ربي تبارك وتعالى إتي حررني بمعنى الكلمة يسمي نسي نولي ينسي نسني رد درس الحواتي سغونش كان في عبد الله يسمي ربي تبارك وتعالى إلا ذلك الشرف نغونش كان شكوت يدي يسمي ربي تبارك وتعالى أي ركيت ولا ربي نصرك ربي تبارك وتعالى تزغو اللي يسعد ندوي اللي في الحين غدوني تولى اللي خرد يختي تختي سمي ربي تختي سمي الهوى وغيوني تختي سمي الشيطان والعياذ بالله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني لا العبادة لا بدا الإنسان يغري يسمي ربي ري يسمي الشيطان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لكن يسمي ربي تبارك وتعالى من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أبدا دوري اللي أي لا بدا التوالات يوسيا لا بدا إما يزيد سلق الدمني يوري غارتي غردين والعياذ بالله. الله عز وجل الله ونشكت غلا دار غيما ليز يختصنت العبادة أستو كانت حقيقة تصديد حرير تال المدينة تصديد ما ينشير كعقولة أيوة نعم خطت غير يخصص تقولوا صرفتي ربي تبارك وتعالى اللي يقولوا ديال العبادة تودرت نبنى أوفيان دم سوي والي والناس اللي اعتقاد نس كل شيء خصتني صرفي ربي تبارك وتعالى إذا كله تودرت عندي يعطين ربي أيوة. إذا أنا إن الدات له الدين نبسالة تيتك يصرت وتربي تبارك وتعالى يحب وتربي تبارك وتعالى كين أركين الزازير ربي سبحانه وتعالى النوري مكين الزيس فكرانيا واخا ونش كورشتي أيوة نعم ونش كان هنا أيوة لأنه الشرك الشرك غير اللي تيني العلماء سيدي عمر نعم الشرك غوانا تخ التوحيد كلسنا ربي شكون الانسان غير كلسنا قدرات انت فتا هاتي ريت تظل ريت تيني ربي كذا كذا ولكن النسكره شريك ربي خيره يزيد النكره زود غير اللي تيني المشركين كلسنا سن يوسف ربي تبارك وتعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله والله زلفى زلفى أراك تنينا وديت ربي صربي اللي تنين غي كم هذا تكون تنين الله سبحانه أراك تنينا ودي غويد نكوني نغياتني نصربي نكوني رنان ربي تبارك وتعالى دا غي خلقن انتانا يستحقنا أتنتعبد وينين ينسيس مدناد هاتنين ينسيس لوليات الصالحينات السادتات باش هذا غنباه راس قرب نصربي تبارك وتعالى هاتي هاتي هنغونش كده ينشرك بالله تبارك وتعالى أشكو تفلت التوحيد لا غرس التوحيد لي أنا اتجهت ربي تبارك وتعالى مباشرة اتجهت ربي تبارك وتعالى صلي خلاص الصدق تفتو دار دي تسوتولد دار دي تسوتولد دار دار دار فلان سيدي فلان لالا فلان كذا وريحت ربي تبارك وتعالى شكون شكا دي لا يسا إلا يسا ارتصفت ربي النقائص العيوب عيادا بالله تبارك وتعالى، بانه ربي تبارك وتعالى وري صدر هذاك ولا يصدر هذاك يستجمع هذا اختي سكيت لابواب هذا انت درس السيرويس ني غدا انه مسؤولين دابا سيدي تخصصت اي عرفتي تشبهت جو دغيك اللي توقع نقدر انه يخصها تسكت البيبانات الضغوا الضغوا عاد اي الشفاعة. ربي تبارك وتعالى وري احتج الشفعاء وري احتج ربي تبارك وتعالى الوسطاء وري احتج ربي تبارك وتعالى نسيت تلقى الدرج صغدر حتىين ربي تبارك وتعالى يرزم البيبان نسديد ولا زال ربي تبارك وتعالى ردتني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وريحت الجر ربي تبارك وتعالى نسيت نتقى حتىين ما عدا الأعمال يصلح لي ساقي يوم ربي تبارك وتعالى اختدي الوسيلة اختد الوسيلة اللي سيخصن تقى صدر ربي هو الأعمال اللي ساقي يوم ربي تبارك وتعالى تلاتي نسيت نتقرب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى غير غير هذا ستيف قير جزاك الله خيرا نسبين الخطوره نسبين المظاهر نسبين كذا يعني نرى نزر الانبياء ارقص ربي تبارك وتعالى ما هي المعامله التوحيد توحيد ربي تبارك وتعالى هذا 60 الشرك زعما مانيش توصل انت برات ما درسني قال الاولويات ما ديوين زوار ما الزوار فهمني اسمي كانس يزري دي غمس دوري زواني زد النبي صلى الله عليه وسلم يسكر الدمره وسكا الا غمس مكه اي تبلغ التوحيد يمت حتى في التوحيد اللي غادي يفتس المدينه شكون دوك كاين مكه لا يستوحد غير لا يستشريع حتى التوحيد يوت ديس المدينه كل يعني لازم تدرت الناس كله تعالى غير موت صلى الله عليه وسلم يسكل الانبياء كل مشكله هي انا يعني هي الاولويات افا باركتنا ازاكيك باش تحققنا مس الاماد الاقوام نرى نستغار يعني واخا ينسي والي ونغمس القضيه الانبياء ما ونزر نحدو مشكل ولا هذا انزر غير الانبياء ماني هي نتني لا مس ما يكسى تحرم الشرك ما يكسى تحقيق التوحيد غير الاقوام اي نعم نعم سيدي عمر اسقسي ذاتي ان شاء الله سنيت غيزوار بانه الشرك الساعه اللي غادي باين غلوما أديزن ربي تبارك وتعالى رقاسي زوار اللي قال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام القصة التي توي شهر غدار العلماء غ الكتب التفسير ولا غ الكتب التوحيد اللي قرر الله مرض هاتي بأنه كان تين كلام بني صلحان غ العهد سيدنا نوح قبل يدي التيبعات تسمى وين سني ذكرت ربي غ القرآن ود فلا تضرون ولدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد اضلوا كثيرا ود يا انت سموني كرام دني صلحن الساعه اللي غموت ندنا ذاتني صلحن لي انا ولي ربي تبارك وتعالى يلي الجاهل قلت الجاهل غدار ندن بسبب انه اكوكن شويه الزغ الزغ الدين اكوكن شويه الزغ ورسنا ربي تبارك الشهوات يوين الشهوات يشورسني ابليس عدو الله اي اللي خصني نسوق عاق العباده نسن ولكن غير التدرج يمكن يزوارني شغل سكرات نتصور باش تندي تختيم تختيم دغيا اللي دات لهون الاعمال نسن صلحني كذا هذا العلم نسن باش تنترواسم يمكن كي الناس نقولات تندي يمكن كي الناس سكرات كران التماثيل كران الاصنام باش هكا تنبهرات يمكن كاين اللي غتنترجون اللي غتنتعبد من دون الله تبارك وتعالى الزغ الساعه تنا يبدا الشرك غكي وكال وكان الاصنامات نتني غمان ارتنتورات نتلوما الاقوام خيرا فخيرا انا مسك اللي غادي يسني تبعث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يزن ربي تبارك وتعالى باش اي الاصنامات اللي ديوي غواد قوم سيدنا نوح اللي ديوش كان زغل عهد سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام كل الانبياء اللي ديوش كان دير قاسم اللي ديوش كان زغط غور دين سيدنا نوح الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي غادي تبعث الخاتم من محمد صلى الله عليه وسلم كل الغرضات المقصوده دميت ندير ربي تبارك وتعالى اريدتني ربي تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت داريتني وما ارسلنا من رسول ولا ما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى الي انه لا اله الا انا فاعبدون كد رقص كد لما لما يزن دقيسنا ربي رقص اللي يسني تقرر التوحيد ذاتي أرتني تدعوس التوحيد ربي تبارك وتعالى أرتني تنوه في الشرك بالله عز وجل رسني التيني ما لكم من إله غيره سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلتن لا مرض الديوين كلتن لا مرض اسبدان غدا الدعوان زعما لا غوش كذا التوحيد نعم. يعني الزور تقولوا غيوالي ولي راه الداون كلهم بدنا ناسنا ها ندور صرف العباده موريين تبارك نعم. وتعالى نعم. يعني واش كذا راه غيما لا ارجيس نصرصون التوحيد ارجيس نقرون التوحيد ارجيس نسيني في الشرك ولا كله ما ديوالا يعني القضيه هذا الشرك واش كذا راه غيما لا أصدي فقيت شرطيات يتنقط يعني توك تنغفل في الناس ماشي إدار صباحي فوكيدني الحلاس كانت الشركة عيادا بالله وهو نزران كني إبليس نتا وغيليس نتا وريس وميدو دانيوم زيس استدراج أيه. إميك سيميك كاتي سيز واري قراد الوش كان يعني العمل صلحني يوش كاس ندغل باب الخير ندنا ذاتي قام العدل الليل ندي يعني العلماء ندن صلحنين يخصد ديسنا أتنا اللي تكتي ما سكنا تعارك أنا تكور خوار أتنسى شكتي ميميك سكات لموجه السامات إميك اللي غيفتها الجيل أننا العلم اللي غدوش كان الجيل يضاين الناس هاتي الوالدين نو دي بابات واتي كاتينا التعباد نوي باش أتنين الزازني ربي تبارك وتعالى يعني ندنتاش كا إزغيك اللي الأنبياء وش كانت استدريج واش كانت يعني ملي هذا التوحيد الصرصونا كان الحاجه يصحان باش التيم اباه راه ترسو غماس يعني القلوب اللمام دماس القلوب الاقوى من سن ابليس عياذا بالله انت الناس يوفا ان داغدي ان ديسني تمون ادغي كان نيت راس ندي خلو غانس الاستدراج واش كانت خطا وخطا دي هنا يس الحال شي باس ما كان غير داغتين كل الخو يعني شي باس ما كان تخطا دي هنا الحال اللي دار غان صغير هاد نيت سود أيوه. يعني مدن ان التونسي ميكسي مي كان نسك خطا دي هنا يس الحال ربي سوق القلوب ربي طلع فلا غير غلاده غير تبيان يز توحيد هي إيه كان الحشد اللي غور اللي بعمق اللسان تيني كوني ورهيس لي المساومه ولا ولا طمس توحيد نيك تصفو الترصو تيكسو تغمس الشرك كله الباب اللي غير هذاك يدير رزم الشرك يرزم يدير سات سكيتان ربي تبارك وتعالى يخص تين تقنط غير هذا ساكن ربي تبارك وتعالى يصرف يدير قزن على كيما لا واش كان الخطوره الشرك واش كذا افهم غوالي زي فقي جزاك الله خيرا غير توضيح المساله هذا سيدي عمر يعني اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي أرجزي التيني النبي صلى الله عليه وسلم فربي تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء أريد تكلم عن اللي زرين أنه لا أصلغ لهم ما هو التوحيد الفطرة الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ساعة اللي والنادي شو راس الشيطان غيك اللي سنة في القسطان غيك اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قال ثم فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم الشياطين يعني صفغنهن حرفنهن فوق راس التوحيد اللي غطى عباد الاصنام بلوتان غير اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الا بقايا من اهل الكتاب وان الله ما قاتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب وكان الامراض غير اللي ميت شرط الله يجزيك بخير هي الامر اللي توقع عن استدريج ورادي التشكى ابليس ورايت تيني بنادم زايد كفر ربي تبارك وتعالى سكرا شريكسي الدور وانما راه سي تشوار غير اللي يذكر ربي تبارك وتعالى ريت زياني بنادم راه سي تشوار يميكس تما سيات ربي تبارك وتعالى هاد السياسه اللي تسمى خطوه خطوه ازمزلص ازمزلص انت توري زرب حتى غوري حقق ما ينغ الجيله دار دوكان الجيله المهم يوم زغراس انت يوم ز وكان بنادم غلب بعد التوحيد بالخصوص يخص يسان ومسلم بأنه هي الأمر اللي يخص يسوري للتساهل ولا التنازل ولا المساومة ولا المناقشة ولا يسوري وخا يسوري يسمح لإنسان وخا غرس ينزل أشكو مخ غيك اللي سنة التوحيد هي الحش لوري تقبل الولو هي زودو كان أخو أكفي اللي تيني ابن القيم يغيس إلا غار ينزيد يبين يبين سبحان الله رد تستخسر يغيس إلا غار ينزيد وخفى ياك يعني الحليب يغيس إلا غار ينزيد يبين يبين التوحيد يصفى يصفى ينقي يمل أي إنه يسيتي إذر نير كان عياذا بالله ولا كرا ينزيد ولا كرا أتي يبين يعني مرك سرسول يصفى أي نعم يعني كذا يقال الأصل نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به تشكد غيكاد باش تشمل كل أنواع الشرك دارتني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دارتني إن الشرك لظلم عظيم الأنبياء كله نكسود في الأقوى من زغ الشرك هذا غيك اللي سنا كله نار ندعو نستوحد في لاسن تكسد زغ الشرك غيك اللي سنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يعني يكسود حتى فوق يونس يكسود فوق يونس يكسود في تروانس الدري يونس النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكسود في الصحابة زغ الشرك أريدتني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء عليه الصلاة والسلام دكت النبي صلى الله عليه وسلم يحضى باهرة يعني يحرص نعم. عاوني اخت الحيده سيدي عمر ما كان يعني يحضى الحدود التوحيد يعني عسيس دي يحسس يعني وتا هي الحدود في التوحيد باش اوري لي ما فلاسي ما سيس نازل ما سيس يكشم ما سيس يكشم صلى الله عليه وسلم كل ينزغ يقع واخا غريمك الزخريان اثيدي تقن اثيدي تقن النبي صلى الله عليه وسلم يوش كان غاريا دار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الزغل العرب زعما يرى يتمدح النبي صلى الله عليه وسلم اثيدي تلغ الناس ما شاء الله وشئت يا رسول الله يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الناس جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده الصحابه غير الصفراء يعني يسني انا منه يلا حرك شمن الاسلام غمسوا الدرس مساكني مكه نوند ونادى الراسي بالجاهليه وارتبه على حقيقه ارتبه راسين غمس بعض الصحابه ماشي ويلي انني رسول الله اللي منين يتشجر يستعلق الجاهل الكفار الجاهليه السلاح باش تنصرني يعني ارسيس تبركن ارسيس تي غير كي واش دير ارسيس تقول زعما البركه ارسيس تقول السلاح نسن باش يعني تنصرني الحرب نسن ننس يا رسول الله اجعل لنا داتا انواط كما لهم داتا انواط ننس كي حتى وكن مثلا تبراك حتى وكن يزود وكان نقول لي سكان غير الجاهليه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الناس انها السنن قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه يعني ختمت اش ديرت انا واحد وثلاث حقات غان غير هذا الزير في كاس راه داس نشرت اش ديرت انا واحد وثلاث حقات كنت تاتيات سكوات ختا داس تورت بيم ختا دات انا كنت تاتيات ناس ختا داتي كاتين هي صغيره الضيقه الناس النبي صلى الله عليه وسلم اجا الناس غير كليتي الناس سيدنا موسى جعلتهم لله قالوا اجعل لنا الها كما لهم الها يعني ما تعبد أيوة. يعني يا المعبود صغير كامل عطيت وقت ندني وانت تغمس القضيه انك شي باس ما كان هنا نيديز العام تشير ديال المساله اللي غنى الاقوام اللي غنى لنا النبي واش كانت تمس الاقوام نزلت نتحدى فماس القضيه الشيك دا ماس القضيه التوحيد مسا اسباه راه تعظم نعم بما صدر الزيف قيادة النغمس نيا الدوري يعني بنا ميختيغرا يسمع عنه يسيس حساسيس مليحه والله بلا سريه يا يدرارن سيدنا ربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أولا ديتونا إلى نبيا ديتونا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني ديتونا وولدي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان خير مما شاء على وجه الأرض ديتونا رقاس ربي تبارك وتعالى كان صف ويصطفى ربي تبارك وتعالى يستثني ديتونا الناس نغنشكا مرنا من دونهم واش كتغوريات كاسنا في لاصل السرسو نخدم سلسل إن شاء الله تبارك وتعالى بارك الله فيك جزاك الله خيرا يعني اللي هذا كانت سني تر تبيان الخطوره يعني ما نكسيش السكسات لمرض من الشرك أزغيس يكونوا مسلم على بال تيك صد فوق يون سادوري تينوه لأنه تقيت الحش اللي باه ريخفان باه ريركسن د غيك اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك غلوم ما يد يركس غي وقرن غيك اللي يركس ووطفي غيفتو ضيض غيقين كرا وسوليل وقرن كرا توا دان طوطفيت غيقين وسوليل يعني وري باين يخفى ورادة السلات ولا ورادة السلات ولا رتين تم غيك أنه هي الشرك والعياذ بالله لأنه إبليس غيك اللي سنا يخدم انت يماغ كراس يوفان السوق على الانسان غلب بداتي المعاصي ولا الذنوب وخاسيس انت التمر وخات انت حب يران قيس انت وقع عند نور دارس ينت المقصود غير اللي دارس يعني المقصود هو وقع عند نخ الشرك لانه غنش كان كله تسنيس يصدر ربي تغفر اسم جنس ولكن الشرك يا اختي نيتي السوق على الاسم قالوا عياذ بالله تي ضمنت ضمنتي سي جاز خطر بوت نسخ جهنم والعياذ بالله فلذلك ريت تما تحضوش راس يوفى ان السوق على الانسان الشرك بالله تبارك وتعالى وكان مسلم خصته يحضو خصته يكون على بال اي رقبه يا يونس اي ترجو ربي تبارك وتعالى تدعو ربي تبارك وتعالى تجنب الشرك تجنب ربي تبارك وتعالى تغرس جهنم والعياذ بالله فتوريد اللي ميتشرد سيدي عمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الأنبياء حشاهم عليهم الصلاة والسلام ربي تبارك وتعالى يعصمتنا ربي تبارك وتعالى يخيرتنا ربي تبارك وتعالى الوظيفة يد الرسالة يد يعني يخير قيسنا ربي تبارك وتعالى غنش كان ولكن مقصود سيسن لما منسن أنه لا نبيا ربي تبارك وتعالى يكون إلا ما قيسن يقع نزخ الشرك حشاهم هن ردوا يحبطن العمل سيدي الله يضنا اللي استيروسن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يكون إلا ما قيسني سكن الشرك هن ربي تبارك وتعالى راح يحبط الأعمال نسوا والعياذ بالله فلذلك موسى ما دوري التيني وهن كيغ ولا سكر ولا فعل ولا كذا هن ما حد دوري وردي يروح لصلاة ذاتي هن وردي يروح الأمراض هاتي هن غليسنا إلا في الخطر هن إلا والعياذ بالله في الباب يشدني على الضم يموت في الحالتين أي ما هو مسلم أي موت في التوحيد نربي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مغو مسلم أي آخر كلامه لا إله إلا الله هل نوري مكن الإنسان أفلس يموت مع ذيخ فلس يعيش لأنه سنة نربي كذا تيا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنترجو ربي تبارك وتعالى داغي ينكني ولا كني الزغوي اللي عشنا في التوحيد واللي حققنا التوحيد عند ارنديس ما قرض ربي تبارك وتعالى. الله خير يا رب يا من ضرب ربي تبارك وتعالى. واش كان ايتما دي السماء هذا هي يعني الدرسات اللي قران اماسي سقسيت سيدي الفقيه دمس الشيخ نفس سي عمر ابو هاجر جزاه الله خيرا. يعني نويد انا بدات لي زوانه ديال التوحيد، نويد الشرك، نويد بعض المظاهر كل شيء. يعني الدرس اللي ديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى يرزق ربي تبارك وتعالى تدرت، ويعني يقدر ربي تبارك وتعالى اللقاء والبقاء. ركز نسول فماس يعني القضيه الشرك اللي دار غير اللي نغوز مزاد غير اللي لا غدا غمسنا داريت مات نغش لوح ولا داريت مات نغ عرب اللي تيلين غيلان سبين هي صلب عندنا الشوبه سبين هي صلب عندنا تغوسوين. لعل الله سبحانه وتعالى ونش كان هي السبب دي توري يا تربوتي قوت نغ تقول لي ورين ان شاء الله تبارك وتعالى. ما ذلك على الله بعزيز ادي ورين صغارس التوحيد ادي ورين سو جوج اللي صفنا تسون غمس سو جوج ضل ربي تبارك وتعالى يوفق واياكم الى التوحيد نحقق التوحيدات ناوي المامات نقصد ربي تبارك وتعالى سماس التوحيد نطيم ضل سماس التوحيد ان شاء الله عز وجل. يعني كان نريك الدرس اللي ديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى ديس سبعين توك المسايد اللي دات لهم دنغ الزمن هذا شكون بدر الزمن اللي زوال غلعات النبي عليه الصلاه والسلام يرقص ربي تبارك وتعالى. ما يكيك الشرك الاقوى من سن ما يكسد شرك سن ربي تبارك وتعالى ما يكسد نتحارب يعني النبي عليه الصلاه والسلام شكون لوط حل مراته. يعني الدرس اللي ديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى ركيس نسول فماس يعني المسايد اللي تتوي مدنغ الزمانات اللي غلاهاتي ارسس خلون التوحيد ارسس خلون يعني ارسس خلون اول لا اله الا الله سولتني التنين توالتي ونزن ارتعتقد نغنش كان التنين سيال الموحدين التنين سيالي مسلم وانا ارتي التوان ماذا سني خلون نغنش كا غنش كذا نسبين الدرسات اللي ديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى. سيدي الفقيه جزاك الله خيرا كسر حبي سامحنا الله يجازيك بخير خاطر لا دافوكتي يعني نضرب ربي تبارك وتعالى يسامح. ونش كان نتنفل ان شاء الله تبارك وتعالى الدرس اللي ديوش كان باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.